يوجد بعض من الشباب الواعي يتعصب لأشياء قد تكون صدمة أو صدمة لدى الشباب الضعيف الذي في أمس الحاجة إلى موجه. ومن هذه الأشياء أن يقصرون ثوبهم تقصيرا قد يصل إلى التشدد. هذه مسائل طبيعية، مسائل طبيعية. المهم يحذروا من الإسباب، إذا كان الثوب من نصف الساق إلى الكعب هذا كله جائز، أعلاه نصف الساق كما جاء في الحديث ترك المؤمن، والنهاية الكعب لا ينزل عن الكعب. ما دام الثوب من نصف الساق إلى الكعب فلا إنكار في ذلك، ولا ينبغي إنكار في ذلك، بل هذا محل جواز من النصف إلى الكعب، ولا يجوز أن ينزل عن الكعبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكعبين فهو في النار. وتوعد المسلمين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يأمرهم عذاب أليم، فلا يجوز إسبال تحت الكعب ولا بأس يكون فوق الكعب إلى النصف الساق، هذا محل. ولا ينبغي التكثير في هذا ولا التزمر في هذا، بل ينبغي في هذا التسامح وعدم الإنكار على من رفع إلى النصف الساق، وعدم إنكار من نزله من الكعب، لا هذا ولا هذا. هذا في الإسبال جاء في حديث في ضعف، وجاء في حديث الآخر ما يبدأ على صحة المعنى، ولكن المقصود أن المقصود ذلك تحريم الإسبال، وليس معناه أن يعيد الصلاة، إنما أمره بإعادة الوضوء من باب التشديد والتحذير، ولم يأمره بقضاء الصلاة وإعادة بها عليه الصلاة والسلام. قال الآن عندي هذا المراد من هذا تحريم الإسبال، وأنه شيء طبيعي ينبغي به الحذر من تعاطيه ولا سيما في الصلاة. يتعلم يعلم الخياط ينكر على الخياط لا يعطيهم تحت الكعبين الا اذا كان القصد انه يرفع الكعبين ثم رفع يبي اذا غسل قد يشبه بعض الخرق اذا غسل يشبه يرتدع اذا كان فيه رفاع اطلقوا حتى يكون مناسبا بعد ذلك اذا كان القصد هكذا فلا باس مطويين ثم يرفع يقبل يرفع فاذا احتاج الى اطلاق اطلق بشرط لا يزال الكعب على كل هذا الخياط ما يدري كان الخياط يعين على الاسبال ولا في اسبله لكن ما يدري قد يكون به خيطه يعني رفعه قبله حتى يحتاج الى الخط